إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة هل نؤمن معه أو بعده؟ الأصل أن الإمام يتابع لا تأتي بالفعل معه من تكبير أو فعل أو نحوه، بل تتبعه ولا تأتي به معه، كما في الحديث إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا قام وإذا سجد كبر وسجد فكبروا واسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تركعوا حتى يركع. أما في التأمين فقد ورد استثناؤه أنه الأولى أن تؤمن مع الإمام، أن تؤمن مع الإمام كما جاء في الحديث إن الإمام يقول آمين وإن الملائكة في السماء يقولون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له أو كما ورد. فهذا استثناء أن التأمين تحاول أن يكون تأمينك مع تأمين الإمام، والصحيح أن السنة الجهر بالتأمين خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم. نعلم أن الروافض يبغضون أبا بكر وعمر، فلماذا يأتون إلى المسجد النبوي؟ على كل حال لا شك أن هذا يعني من حماقتهم وجهلهم وضلالهم، فلا يبغض الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما إلا شقي، كيف وهما صاحب رسول الله عليه السلام ووزيراه. ولذلك لما بدأ ذر قرن الرف في أخريات أو أوائل القرن الثاني في عهد أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه ابن محمد الباقر رضي الله عنهم، فكان بعض أتباعه يقول تبرأ من أبي بكر وعمر، قال معاذ الله كيف تبرأ منهما وزير جدي. فهذه يعني للأسف تسربت هذه المجوسية إلى بعض المسلمين من وقت مبكر، فنسأل الله لهم الهداية وأن يعودوا إلى رشدهم، ويعرضوا هذه الأفكار والمعتقدات يعرضوها على الكتاب والسنة. كيف مذهب يتبع وهو يطعن في القرآن الكريم الذي هو ركن الإسلام، يطعنون في القرآن ويتهربون من هذه المسألة، وهذه موجودة في كتبهم موجودة. فالعقلاء منهم يعني يدركون هذا وتجدهم يعني يهتدون، وسمعنا ولله الحمد من عاد إلى رشده. ومثل أيضا الطعن في الصحابة لا يستثنون أحد اللهم إلا نفرا قليلا نفرا قليلا، الطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وبالأخص عائشة رضي الله. إذن ماذا بقي؟ إذا القرآن هكذا ونقلت القرآن اللي هم الصحابة نقلونا القرآن ونقلنا السنة، ماذا بقي؟ هذه المجوسية لهدم الإسلام، لكن مغفلين بعضهم وأتوا من باب خبيث هؤلاء، وهو العاطفة نحو علي رضي الله عنه. والله إننا نحن شيعة علي ونعزه ونكرمه ونجله، ومن طعن فيه مثل من يطعن بأبي بكر وعمر فهو كافر، من طعن في الشيخين أو في أبي بكر علي رضي الله عنه فهو كافر، قد شهد لهم بالجنة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبه ونحب آل بيت الرسول عليه السلام كلهم، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين وأمهم، لكن هؤلاء الخبثاء أتوا من هذا الباب وحاولوا أن يفرقوا بين المسلمين بهذه العاطفة، فحملت الجهلة حملتهم عاطفتهم الخاطئة على أن ينحوا هذا المنحى، ولم يشعروا أنه يؤدي إلى ما يؤدي. ولذلك نجد ثمارها الآن في تاريخ الإسلام وفي التاريخ المعاصر، كيف أنهم لا تجد يعني لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. انظر آثارهم في العراق والآن في سوريا وفي بلاد الإسلام، أقبح وأخبث من اليهود والنصارى وكلهم أعداء. فنسأل الله لإخواننا العامة والمثقفين أن يتقوا الله ويعيدوا النظر ويتبرأوا من هؤلاء الفجرة الذين يقودونهم إلى النار، يقودونهم إلى الجحيم. فلو عادوا إلى رشدهم ونظروا في آثار الإسلام وفي القرآن وقارنوا بما كتبه علماءهم السابقون من يدعون العلم لتبين لهم هذا الضلال. لا يمكن، إذا رأينا في مذهب هؤلاء لا يتفق مع الإسلام بحال من الأحوال. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شره، ونسأل أن يهديهم يهديهم إلى الحق وإلى رشدهم، وأن تعود كلمة المسلمين واحدة. أسأل حج، قال هل يمكن عمل العمرة لي وحج لوالدي؟ والله هذا ذكره بعض الفقهاء، يعني كونك تعتمل نفسك وتحج لوالدك أو العكس، تعتمل لوالدك وتحج لنفسك، لكن لا بد من الهدي، والأولى ترك مثل هذه الأشياء التي يكون فيها خلاف. إما أن تعتمر وتحج عن والدك أو كلها عنك. وقلنا مرارا أن النيابة في الحج وفي عموم العبادات الأصل عدم مشروعيتها إلا ما ورد النص باستثنائه، صور معينة وقضايا عينية قد تقتصر على مواردها. بعد النزول من عرفات هل يجوز أن نذهب مباشرة إلى مكة والعودة إلى منى لرمي الجمرات؟ لابد من المبيت بمزدلفة، لابد من المبيت بمزدلفة، إلا إذا كنت من أهل الأعذار فعند غياب القمر الذي قد يكون بحدود نصف الليل فيؤذن لك أن تنطلق، إن شئت أن تذهب إلى البيت وتطوف أو إلى الجمرات وترمي، فهذا كله إن شاء الله مرخص لك فيه. نعم برضو هما سؤالان. قارن أعيد السؤال. طيب ناوي الحج لوالدك؟ أي نعم، هو نفس السؤال اللي أجبنا عليه، قلنا يعني تريد الحج العمرة لك والحج لوالدك، هو اللي تكلمت. قلت يعني الفقهاء يقولون لا حرج عليك هدي، يلزمك الهدي ولو كانت العمرة لك والحج لوالدك، لكن نصحتك أن تعدل عن هذا كله، إما أن تتركها كلها لك العمرة والحج وتدعو له، وعملك يقع في ميزان والدك إن شاء الله، والديك كليهما يقع في ميزانهما، وإن أردت أن تجعلها كلها لوالدك فأنت إن شاء الله مأجور. أضحية قارن، القارن ما يتصور أن تكون العمرة، القارن الذي يجمع في التلبية يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا لا يتصور أن تكون العمرة لواحد والحج لآخر لأنها مدموجة في بعضها، إيه هذا ما يتصور أصلا، لكن يتصور إذا أفردت العمرة وانتهيت منها وتلبي بها أصلا عند التلبية تقول لبيك الله عمرة عن والدي فلان، أو تقول لبيك الله عمرة عن نفسك، ثم يوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج لبيك اللهم حجة عن والدي فلان، هذا إذا بصفة التمتع. أما القران فلا يسعك إلا أن إما تلبي بهما عن نفسك أو تلبي بهما عن والدك. قارن، لا القارن قلنا يعني في دروس سابقة إن أردت أن تقصد إلى مكة وتطوف طواف القدوم وتسعى بعده فلك ذلك، وإن ضاق الوقت بك واتجهت إلى عرفات أو إلى منى ثم إلى عرفات ولم تقرب مكة أصلا، ويوم النحر عندما يعني تنزل من عرفات ومزدلفة فترمي الجمار وتطوف طواف الإفاضة طواف الحج وتسعى بعده، فأنت قارن، والمفرد كذلك عليك فدية. لا طواف وسعي لهما معا، ولذلك يلزمك الهدي لأن اكتفيت بطواف واحد لهما وبسعي واحد لهما، ويلزمك طواف الوداع آخر شيء طواف الوداع. أضحية بالناقة الإبل تكفي عن 7 أشخاص أو 10 أشخاص؟ الصحيح أنه عن 7، ورد في بعض الأحاديث عن 10 وتأولوه في الفي أو ما إلى ذلك. أما في شأن الأضحية والهدي فالأحاديث الصحيحة أن الناقة عن 7 وأيضا البقرة عن 7. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الذي يحج عن متوفى له أجر حجة؟ ورد في بعض الآثار إذا كان متطوعا حج على سبيل التطوع لم يأخذ شيء عن متوفى من أب أو أم أو جد أو جدة أو صاحب، فإذا حج عنه يعني أن له مثل أجره، والله أعلم. أنا من مصر وحضرت إلى المدينة ولم أقم حتى الآن بالإحرام، هل معاشرة الزوجة تبطل الحج الآن وأنا لم أحرم بعد؟ لا، قلنا قبل أن تحرم على أصل الإباحة، في التطيب وأخذ الشعر وأظفار واستمتاع بالزوجة ما دمتما لم تحرما، ما دمتما لم تحرما فأنتما على أصل الإباحة. بل ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الإحرام ليلة خروجه من الميقات من ذي الحليفة عاشر نساءه عليه الصلاة والسلام، طاف عليهن واغتسل غسلا واحدا كما جاء في الحديث. فمن أهل العلم من يستحب للزوجين الاستمتاع لأن هذا يساعد على الغض من البصر، فإذا تيسر له ذلك أو يعني قبيل الحج يقوم بهذا حتى يعني تخف الشهوة في كل منهما. هل الشبشب المخيط عليه هدي؟ ليس عليه فدية ما دام أنه نعل، النعل حتى ولو كان مخيطا فالصحيح أنه ليس على لابسه فدية. رجل اعتمر في أشهر الحج وأراد أن يحج مفردا فما الحكم؟ هذا ما دام إذا اعتمر في أشهر الحج وخرج من مكة، إذا خرج من مكة خروجا تجاوز فيه مسافة القصر وتجاوز الميقات، يعني مثل من يأتي إلى المدينة، فالصحيح أن تمتعه انقطع ويفرد الحج، يفرد الحج وليس عليه هدي ولا فدية في هذه الحالة. لكن لو بقي في مكة بعد أن اعتمر وأحرم بالحج يوم الثامن هذا الذي عليه هدي ولا يكون مفردا بل يكون متمتعا. هل يجوز للمتمتع بعد أداء العمرة أن يبدأ مناسك الحج بالطواف؟ سؤالك هذا ماله؟ يأتي طيب الحين، هذا أسئلتك كثيرة، هذه ورقتك، طيب يمكن نأتي عليه، إذا ما أتيت عليه ذكرني به. هل يجوز للمتمتع بعد أداء العمرة أن يبدأ مناسك الحج بالطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى وعرفة؟ لا ما يجوز، لأنك إذا انتهيت من العمرة ما ينبغي أن تحرم بالحج إلا يوم الثامن، يوم التروية بعد غد الذي هو يوم الأربعاء. لكن حتى لو أحرمت بالحج قبله وطفت فهذا الطواف طواف القدوم، والسعي لا حرج إذا سعيت معه، أما طواف الحج فالصحيح أن وقته إنما يبدأ بعد منتصف ليلة العيد ليلة النحر للمرخص لهم، لأهل الأعذار الذين رخص لهم أن يفيضوا من مزدلفة من آخر الليل فيطوفون طواف الإفاضة، يكون دخل وقت الإفاضة طواف الإفاضة. أما قبل هذا فهذا الطواف الذي تأتي به إنما هو طواف القدوم، إذا كنت مفردا أو قارنا أو متمتعا مهما كنت، فلكن المتمتع أصلا ليس له طواف قدوم لأنه طاف للعمرة وهو طواف العمرة في حقه. هل يجوز للمتمتع أن يدفع سند الهدي بالمدينة؟ نعم ذكرنا هذا مرارا. رجل اعتمر في أشهر الحج ولم يكن في نية التمتع فهل يكون هذا متمتعا وينوي الحج من الميقات؟ لا، إذا نوى الحج من الميقات لم يعد متمتعا، لأن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ويحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن أو قبيله أو بعيده، لكنه يكون في مكة. أما إذا أدى العمرة وخرج إلى المدينة أو خرج مثلا إلى الطائف وأحرم بالحج من هذه المواقيت فلم يعد متمتعا، لم يعد لأنه أنشأ إحراما من الميقات فهو مفرد، إلا أن يحرم بالعمرة مرة ثانية ويتحلل منها ويحرم بالحج من مكة. وهل يشترط للمتمتع أن ينوي المعتمر في أشهر الحج التمتع في؟ لا، الصحيح أنه ليس له، لا يلزمه ذلك، يعني أحرمت بالعمرة فأنت أصلا إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت بين أمرين، إما أن تحرم بالعمرة وربما تعدل عن الحج لأمر ما، بعد أن أديت العمرة أتاك خبر أن أهلك بحاجة أو حصل شيء أو معرفة فتعود، أو قد أصلا يمكن لا تريد الحج ثم بعد ذلك طرأ عليك الحج. فالشاهد أنه لا تلازم بين أدائك العمرة وضرورة أن تربط بها حجا، لأن كذا تحللت من العمرة انتهى، أبرأت ذمتك وعند الإحرام أصلا تقول لبيك اللهم عمره ولا تقول متمتعا بها إلى الحج، لم يرد هذا. فأنت في حل، إن أردت أن تأتي بالحج وتحرم به من مكة على طريقة المتمتعين فلك ذلك، وإن خرجت من مكة على نية أنك قد تعود للحج فإن عدت فبها ونعمة تعود مفردا، أو قد لا تعود أصلا فأنت في حل من ذلك. أما الطواف، تقول طواف الإفاضة متى آخر وقته؟ هكذا طواف الإفاضة قلنا يبدأ للمضطرين للمرخص لهم من منتصف ليلة العيد، ليلة النحر. أما من ليس لهم عذر فالصحيح أنه يبدأ من بعد الفجر، أو بالأحرى من بعد طلوع الشمس يوم النحر، يعني بعد رمي جمرة العقبة يبدأ وقته. أما آخر وقته فمن أهل العلم من يرى أنه إلى آخر أيام التشريق، اليوم 13 من ذي الحجة، ومنهم من يقول بل يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر شهر ذي الحجة. يقول أنا من أهل مكة والآن أنا موجود في المدينة وأرغب الحج، فهل أذهب إلى مكة وأحرم من بيتي أو أحرم من الميقات قبل الذهاب إلى مكة؟ أنت مخير، ما دمت من أهل مكة إن شئت أن تحرم من بيتك في مكة فلك ذلك، لكن الأفضل أنك ما تدخل مكة إلا محرما، والأفضل أن تحرم بعمرة، تحرم بعمرة وتؤديها وتتحلل منها، ثم تحرم بالحج يوم الثامن ولا يلزمك هدي، لأن الهدي ربطه سبحانه وتعالى وقيده بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأنت في هذه الحالة يعني كالمتمتع، ومع ذلك لا يلزمك هدي لأنك من حاضر المسجد الحرام فلا يلزمك هدي. فالأفضل أن تدخل محرما تعظيما للبيت، محرما بالعمرة. وإن تأخرت عودتك إلى مكة وأردت أن تحرم من الميقات مفردا وتبقى على إحرامك فلك ذلك. ما حكم التمثيل بأدوار الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه وخالد رضي الله عنهم أجمعين؟ هذا من البدع ومن المنكرات، وإن تورط فيه بعض من ينتسبون إلى العلم. إذا عرفت هذه الشخصيات التي تمثل وهي في الغالب من أردأ الناس، أردأهم سلوكا واعتقادا، فمن هذا الذي يتقمص شخصية عمر أو أبي بكر أو علي أو خالد رضي الله عنهم أجمعين؟ هذا يعني إسفاف في حق الصحابة، ونوع من يعني الاحتقار أن يأتي إنسان للأسف، وأقول في غاية من القذارة، اليوم يمثل صحابي وممكن مرة يمثل يهودي ومرة يمثل يعني يتلون، ما بقي أن نفقه ونعرف سيرة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها هؤلاء، ووسائل تجارية، فلنحذر هذا. مهما كان بعض أهل العلم تورط فيه واستحسنه، هذه من البدع والضلالات وتضييع وتحقير لشأن الصحابة رضي الله عنهم. تجوز زيارة القبور للجميع بل للرجال دون النساء؟ زيارة القبور مستحبة للرجال دون النساء على الصحيح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لكن ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور، فحذر عليه السلام، حذرهن في أكثر من حديث من زيارة القبور لما يعرف من حالهن وعدم صبرهن. ونلاحظ الآن، نعم، هل يجوز تجوز قراءة القرآن للأموات خصوصا سورة وخصوصا بقراءة مثل سورة ياسين والكهف؟ ما يجوز قراءة القرآن للأموات، هذه أيضا من المحدثات، وقد أنكرها أهل العلم المتقدمين وحذروا منها. فالقرآن ما يقرأ للأموات، إنما الأموات يدعى لهم، يستغفر لهم. فقضية أن الثواب يعني أي طاعة كما ذكرها بعض الفقهاء الكبار رحمهم الله، من عبارة للإمام ابن قدامة من فقهاء الحنابلة في القرن السابع، فالقرن السادس والسابع، فيقول وأي طاعة عملها ونوى ثوابها لأحد فتصله أو كلاما هذا معنى، هذا من أين؟ أنكره عليه المحققون. فالأصل كما ذكرنا في عدة دروس أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له. فقضية قراءة القرآن للأموات في المقابر أو في مجالس العزاء هذا كله مما أحدثه الناس. إذا جلست في من 6 مساء إلى 12 مساء، هل يجوز إذا لم أجد مكان، هل يجوز لي أن أبيت في العزيزية؟ على كل حال من 6 إلى 12 يعني هذا تقريبا يمثل نصف الليل. فمن أهل العلم من يقول إذا بات في منى يعني نصف الليل من أوله أو آخره فلعله إن شاء الله لا حرج عليه إذا تعذر عليه أن يجد مكانا يبيت فيه. ما حكم لمن يمر بين يدي المصلي مع أن المصلي من الروافض؟ قلنا لا تمر بين يديه، سني أو شيعي أو رافض أو اللي يكون، هذا أنت المحذر، أنت المنهي عن المرور، والمصلي لا شأن لك فيه. قد يكون من أهل السنة وصلاته باطلة، قد تكون فاقدة بعض الشروط أو بعض الأركان، فما دام يصلي لا ينبغي لك أن تمر بين يديه. نعم أي يعني في نفس الموضع اللي في ميناء يعني مزدحم، لهم مخيم في ميناء. أجل كيف تقول في ما يصلح هذا؟ إذا كان بهذه الصفة الأولى أن لا يحجوا، إذا كان يجتمعون الرجال والنساء والنساء عرضة للتكشف وبين الحجاج، وهذا ما يليق هذا، يعني هذه أمور بديهية، وقضية تصليح وعدم هذا لا شأن لنا فيه. حتى لو المسألة في أن عندك القدرة أن يعني تبقى في مكان والرجال على حدة والنساء على حدة، ولا يكون فيه شيء من هذا الذي يقع فيه أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا يتمكن الإنسان من غض بصره، لا المرأة ولا الرجل، وربما حصل شيء من هذا القبيل في أفضل الأوقات وأفضل الأماكن. فإذا كانت الأمور تؤدي إلى هذه الحال الأولى عدم الحج، حتى يفتح على الإنسان ويجد يعني مكان ولو متواضع، وعلى الأقل أن يكون الرجال في مكانهم ولو كانوا مزدحمين، فهذا يعني الحج لا يكاد يكون إلا هكذا. اللهم إلا المرفهين نسأل الله العافية، هؤلاء يتبحبحون وعلى حساب الآخرين، وتكون النساء كذلك على حدة. يعني ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، أظن هذه انتهت، عليه الصلاة والسلام. إذا كان قارن أصلا الأخ يسأل يقول ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام، خذ أبو عبد الرحمن، لأنه الأصل أن القارن يعني أولا هو يلبي بالعمرة والحج، لبيك اللهم، والقارن طوافه واحد وسعيه واحد عن حجه وعمرته. فعائشة رضي الله عنها مع أنه اختلف في نسكها، لكن لعل الصحيح أنها كانت متمتعة، فلما طرأ عليها الحيض يعني نصحها الرسول عليه السلام أن تلبي بالحج تدخله على العمرة فتكون قارنة. فلذلك في آخر الأمر لما ألحت عليه أن تذهب وتأتي بعمرة وتطوف وتسعى مرة قال طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، فأبت، قالت صواحبي يرجعنا بعمرة وحج، فلما لم تقتنع الله